بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأربعون من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. باب النواسخ، كان وأخواتها. موضوع الدرس التعريف بكان وأخواتها وبيان عملها وما يتصرف منها وما لا يتصرف. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنار الله قلبي وقلوبكم، وفرج كربي وكروبكم، وأزاح غطاء الجهل عنا، وحبب إلينا العلم والمعرفة، وقوانا للعمل بما علمنا. لما من الله علينا بإتمام شرح باب المبتدأ والخبر من هذه الألفية المباركة، ندخل هذا اليوم باب النواسخ. والنواسخ هي التي تنسخ المبتدأ والخبر، والنسخ هو الإبطال والإزالة. يقال نسخت الريح آثار القوم إذا أزالتها، ونسخت الشمس الظل إذا أزالته عن مكانه. ومنه قول الله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطله ويزيله. وقيل النسخ هو النقل والتحويل. يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقله بواسطة ملائكتنا. ومن ذلك تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن، وتناسخ المواريث، وهو التحول من واحد لآخر بدلا عن الأول. انتهى بتصرف واختصار من التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للفخر الرازي. فإذا عرفت هذا فاعلم أن النسخ هنا هو إزالة حكم المبتدأ والخبر من حيث الوظيفة والشكل معا، أو من حيث الوظيفة وحدها، إذا دخل على الجملة أفعال أو حروف خاصة. والنواسخ على ذلك هي تلك الأفعال الخاصة أو الحروف التي يتغير معها المبتدأ والخبر من حيث الوظيفة والشكل أو من حيث الوظيفة وحدها. فحكم المبتدأ والخبر قبل دخول هذه النواسخ الرفع كما علمنا. فإذا دخلت النواسخ تغير هذا الحكم، والتغير إما أن يطرأ على الجزء الأول فقط ويبقى الجزء الثاني على حاله وشكله الذي كان عليه قبل دخول النواسخ، وهذا إذا دخلت كان وأخواتها وأشباه بعض أخواتها. مثاله: كان زيد جاهلا، فتغير الخبر ونسخ ولم يتغير المبتدأ في الشكل، بل بقي كما كان قبل دخول كان، إلا أنه لا يسمى في الحال مبتدأ، بل يسمى اسم كان، بل يسمى اسم كان. وإما أن يطرأ التغير على الجزء الأول فقط ويبقى الجزء الثاني كما كان قبل دخول الناسخ، وهذا عمل إن وأخواتها وما شبه بها. وإما أن يطرأ على الجزئين معا فيتبدل لفظهما وشكلهما فينصبان، وهذا عمل ظن وأخواتها وأرى وأعلم. وإذا شئت أن تعد النواسخ باعتبار اختلافها في الوظيفة والشكل والعمل والمعنى فقل هي سبعة أبواب. الباب الأول كان وأخواتها، نحو كان النحو، كان النحو صعبا. الثاني كاد وأخواتها، نحو كاد الدرس يفهم. الباب الثالث الحروف المشبهات بليس، نحو ما العلم بمستحيل على المجد. الباب الرابع إن وأخواتها، نحو إن المجتهد مدرك. الباب الخامس لا النافية للجنس، نحو لا ريب في نفع العلم. الباب السادس ظن وأخواتها، نحو ظننت النحو ميسرا. الباب السابع أرى وأعلم، نحو أعلمت الطالب العلم ميسرا. فهذه سبعة أبواب تخص النواسخ، وهي خاصة بالنواسخ، وكلها ذكرها الناظم رحمه الله بابا بابا كما سيأتي إن شاء الله. فبدأ بكان وأخواتها فقال: ترفع كان المبتدا اسما وخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بت أضحى أصبح، أمس وصار ليس زال برح. فتي أوان فك وهذه الأربعة لشبه ناف أو إناف متبعة، ومثل كان دما ما سبقا بما، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. فأخبر رحمه الله أن كان ترفع الاسم الذي كان مبتدأ فيصير اسما لها، وتنصب الخبر الذي كان مرفوعا فيصير خبرها. ثم مثل لذلك بقوله: كان سيدا عمر، وقدم الخبر على الاسم لأنه جائز التوسط كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: وفي جميعها توسط الخبر أجز. واعلم أن هذه النواسخ من حيث العدد 13، وهي من حيث العمل 3 أقسام. القسم الأول ما يعمل منها هذا العمل بلا شرط، وهي 8 من كان إلى ليس في هذه الأبيات، من كان إلى ليس في هذه الأبيات ترفع كان، وهي قوله ككان من كان إلى ليس، وهي كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس. فهذه 8 تعمل مطلقا وبدون شرط. الثاني القسم الثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه كالنهي والدعاء، وهو 4: زال، وينبغي أن تقيد بزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول، فهذه لازمة، وبرح وفتئ وانفك، فهذه 4. وهذا الشرط نبه عليه الناظم بقوله: وهذه 4 لشبه ناف أو لناف متبعة، فلا بد من هذا الشرط، أي لا بد أن تكون مسبوقة بالنفي أو شبهه. وشبه النفي هو النهي والدعاء. فمثال النفي لا زال زيد مقيما، ونحو قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين، وقوله عز وجل: لن نبرح عليه عاكفين. والنفي يكون في الغالب مذكورا، وقد يقدر لعدم اللبس، وذلك نحو قال قول الله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ. ومثال النهي: لا تزل مجتهدا، وقول الشاعر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. ومثال الدعاء لا يزال الله برا بالمؤمنين، وقول الشاعر ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، الشاهد ولا زال منهلا. واعلم أن النفي كما يكون بالحرف كما مثلنا يكون بالاسم، نحو غير منفك زيد قائما، ويكون بالفعل نحو ليس يزال زيد قائما. القسم الثالث ما يعمل بشرط سبق ما المصدرية الظرفية وهو دام، ومثاله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله ومثل كان دم ما سبقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. وإعراب هذا المثال كالتالي: أعط فعل أمر متعد لمفعولين، ما ظرفية مصدرية، دمت دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والتاء اسمها ومصيبا خبرها، ودرهما مفعول ثان لأعطي، والأول محذوف للتعميم والتقدير أعطي المحتاج درهما ما دمت، أو أعطي المحتاج درهما مدة دوامك مصيبا له. وبه يكمل عدد هذه النواسخ 13، وإذا عرفنا عملها فلا يفوتنا أن ننبه إلى معانيها. معاني هذه الأفعال: أولا كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع، نحو كان فرعون مستعليا، وإما مع الاستمرار، نحو وكان الله غفورا رحيما، وإما مع الحال، نحو كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإما مع الاستقبال، نحو يخافون يوما كان شره مستطيرا. ثانيا ظل، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار كله غالبا، نحو ظل المسكين جائعا، وقد تفيد معنى صار بقرينة صارفة، نحو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. ثالثا بات، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات المجتهد ساهرا. رابعا أضحى، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا. وكثيرا ما تستعمل بمعنى صار، وذلك نحو أضحت الأجهزة الحديثة ضرورية في عصرنا. خامسا أصبح، تفيد اتصاف الاسم بالخبر، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، نحو أصبح المجتهد متعبا. وكثيرا ما تستعمل بمعنى صار بقرينة صارفة، مثالها أصبحت الكهرباء دعامة الصناعة. سادسا أمسى، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، نحو أمسى الجو باردا. سابعا صار، وهي تفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة، نحو صار الطين إبريقا. تنبيه، قال الأشموني رحمه الله في شرحه على هذه الألفية في هذا الموضوع: مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال، وذلك 10، وهي آض ورجع وعاد واستحال وقعد وحار وارتد وتحول وغدا وراح. قال الشاعر: وبالمحض حتى آض جعدا عنطنطا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. وفي الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا. وقال الآخر: وكان مضلي من هديت برشده، فلله مغو عاد بالرشد آمرا. وفي الحديث: فاستحالت غربا. ومن كلام العرب: أرهف شفته حتى قعدتك أنها حربة. وقال بعضهم: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. وقال الله تعالى: ألقاه على وجهه فارتد بصرا. وقال امرؤ القيس: وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك من لعمة تحولن أبؤسا. وفي الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثامنا: ليس، ويتفيد نفي الخبر عن الاسم في الزمن الحالي عند الإطلاق. تقول: ليس الطالب محروما، فإن كانت هناك قرينة تدل على أن النفي واقع في الزمن الماضي أو المستقبلي وجب الأخذ بها، نحو: ليس المطر نازلا أمس، ليس زيد مسافرا غدا. وقد يراد منها نفي الحكم نفيا مجردا من الزمن، نحو: ليس العلم سهلا. وأما التاسع وهو ما زال، والعاشر هو ما برح، الحادي عشر ما فتى، والثاني عشر من فك، فهذه تدل على ملازمة الخبر للإسم ملازمة مستمرة دائمة لا تنقطع، أو مستمرة إلى وقت الكلام ثم تنقطع بعد وقت طويل أو قصير، نحو: ما زال الخلق الكريم سجية طالب العلم، لا يزال الدرس مستمرا، ما فتئ الخطيب منكرا. وأما الثالث عشر وهو ما دام، فتفيد مع معموليها استمرار المعنى، استمرار المعنى الذي قبلها، مدة محددة هي مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها، نحو: لا أصحبك ما دمت مدخنا. فهذه باختصار هي معاني هذه الأفعال، وما دامت هي أفعالا فلا بد من البحث فيها هل تتصرف أم لا. وهذا ما نبه عليه المصنف بقوله: وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. فأخبر رحمه الله تعالى أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه مثل عمل الماضي. فالعمل في هذا الباب لا يقتصر على الماضي فقط، بل كل ما تصرف منه يعمل عمل الماضي. وذلك أن أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام: القسم الأول جامد لا يتصرف قولا واحدا وليس له إلا الماضي، وهو فعلان ليس باتفاق وما دام على الصحيح، ليس باتفاق وما دام على الصحيح. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا يكون منه الماضي والمضارع واسم الفاعل، وهذا القسم هو الأفعال الأربعة المسبوقة بالنفي أو شبهه، وهي زال وبرح وفتئ وانفك. فمثال الماضي قد تقدم، ومثال المضارع: ولا يزالون مختلفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، تالله تفتأ. ومثال اسم الفاعل: لست زائلا صديقك. الثالث ما يتصرف تصرفا شبه كامل يكون منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل دون باقي المشتقات، وهو السبعة الباقية. مثال المضارع: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومثال الأمر: كونوا ربانيين. ومثال اسم الفاعل: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، شاهد كائنا. ومثال المصدر: ببذ وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. فهذا باختصار ما يتعلق بهذه الأفعال الناسخة. قد عرفنا في هذا الدرس معنى النسخ وأبوابه، وعرفنا عمل كان وأخواتها، وعرفنا عدد هذه الأفعال وشروط عمل بعضها، وعرفنا ما يتصرف منها وما لا يتصرف. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين.